والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، قال الله رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب الميراث الوراثة ثلاثة، التي يعتبر الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعده. باب أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسباب الإرث، قبل أن نذكر أسباب الإرث ننظر في الواجب الذي قام الطلاب بحله. علي مسؤول عن توزيع الطلاب، فيه ثلاثة في الخلف، وأنا قلت لا أريد أن يكون في الخلف إلا واحد، إلا اثنان. تقدم يوسف وأنتم تقدموا، خلاص نختم درجة نقطة على علي لأنه قصر اليوم في متابعة الأخوان، ما أطاعوه. ها أخبرتهم أطاعوه؟ خير إن شاء الله. على كل نقطة تخصم عليك وعليهم، لكن الآن مضى الأمر. أسباب الميراث، قبلها ننظر في الواجب. يقول تعالى: ارفعوا أيديكم. فإذا ذكرت قريبا من هذه الشجرة التي معكم، الشجرة اللي تحت، إذا ذكرت قريبا فارفع يدك لأسألك من هو القريب. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. من القريب هنا؟ من القريب هنا؟ ارفع يدك. نعم، من القريب؟ الابن فقط والبنت وابن الابن وبنت الابن. إذن هؤلاء هم الأقارب في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ها، البنات مرة ثانية، فإن كن نساء أي البنات فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة. ها، من هي؟ البنت فقط، البنت. وإن كانت واحدة أو بنت الإبن. إذن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فيه الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء أي بنات أو بنات إبن فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف. طيب، ماذا ذكر في هذه الآية من الكسور الاعتيادية؟ ما معنى الكسر الاعتيادي؟ ما يا عبد القادر؟ اذكر لي رقم. يلا عبد القادر، رقم، ارفع صوتي. ثلث، هذا كسر، أليس كذلك؟ هذا اسم كسر اعتيادي. اذكر لي رقم آخر. نصف، وأنت ثلثين. ناصر ربع، جارك ثلث، أنت يوسف أي رقم؟ خمس، سدس ربع، حسين سبع. إذن هذه نسميها كسور اعتيادية. ماذا ذكر في هذا الجزء من الآية؟ يوصيكم الله في أولادك، انتبه، إذا ذكرت كثرا فارفع يدك. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ماذا ذكر هنا يا عبده؟ ثلثا ما ترك، ارفع صوتك، الثلثين. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. أحسن، النصف. تعملتم الآن؟ هذا هو الواجب الذي نريد أن نكمله إن شاء الله معكم. طيب، قال باب أسباب الإرث. علاقتي بالناس مختلفة، ليس كذلك؟ سأسأل الآن بعضكم، ما اسمك؟ أنس. أنس، ما علاقتك بمحمد؟ ارفع يدك يا محمد. صديق، هذه واحدة. غيرها يعني كيف يكون قريبا؟ ابن عمك، ما غيرها؟ مسلم، أخي في الإسلام. ثلاث علاقات. وأين تسكن أنت وهو؟ فهو جار. إذن أنس ومحمد بينهما أربعة أسباب للعلاقة، فهو جاره، وهو مسلم، وهو قريبه، وهو صديقه، ليس كذلك؟ أي هذه الأسباب تكون للميراث؟ القرابة. القرابة. إذن قال باب أسباب الميراث وهي ثلاثة: نكاح ونسب. والذي بين محمد وأنس هو النسب. ما اسمك يا أنس؟ أنس ابن، ارفع صوتك، أنس ابن جمال ابن عثمان. وأنت يا محمد؟ ابن. فأين جدكما؟ أنت قلنا ابن عمك. جدك عثمان ابن من؟ جدك عثمان، وجده عقل، عطاء. عطاء وعثمان أخوان. إذن ليس قريب لك. هي أعرف أنه من جماعتك في هذا، لكن أبحث عن العلاقة. طيب، هذا حسن، أنت حسن، أنت حسين، وهذا حسن. ما اسمك يا حسن؟ ابن، ابن، ابن حسن. وأنت حسين عبد الحسن، فهذا أخ لهذا. إذن بينهما نسب، وهو الأخوة، وقد تكون العمومة. من منكم ابن عم الثاني؟ ها، في ابن عم من جدكما واحد؟ ما في. طيب، إذن هذا حسين، سيأتيه إن شاء الله ولد، فماذا تسميه؟ أحمد بن حسين. وحسن يأتيه ولد فيسميه محمد بن حسن. محمد بن حسن وأحمد بن حسين ما علاقتهما؟ ابناء عم. واضح؟ إذن هذا ما يسمى بالنسب. النسب هي العلاقة بين اثنين بولادة، قريبة أو بعيدة. النسب هي العلاقة بين اثنين بولادة، قريبة أو بعيدة. ليس سببا للعلاقة. معي وراء معي نسخة زائدة، فلمن ستكون؟ يرفع يده ويأخذها سباق. الذي يأتي أولا يأخذها. أنا أقلب أبحث عن ورقة فوجدتها. كل معه هذه الورقة. هذه الورقة الميت، وجدتم في وسطها الميت وضع داخل مربع، أليس كذلك؟ إن كان الميت رجلا فالوارث الزوجة ولا لا؟ وإن كان الميت امرأة فالوارث الزوج. أنت الميت، فمن يرثك في هذه الورقة؟ يلا، هل عندك ابن؟ ارفع يدك إذا كان نعم. هل عندك بنت؟ هل عندك أب؟ كلكم عندكم أب ولا لا؟ أو قد مات أبوك؟ عندك أب، عندك أم، عندك جد، عندك جدة، عندك أخ شقيق، أخت شقيقة. طيب، اكتب الآن بأصبعك لا بقلمك في محل الميت، اكتب اسمك بأصبعك، يعني هكذا، لأن سنكتب غيره مرة ثانية، ولا أريد أن تكتب في هذه الورقة. اكتب الآن اسمك في محل الميت، واكتب اسم زوجتك في محل الزوجة، واكتب اسم الوالد في محل الأب، والوالدة في محل الأم. يلا اكتب القادر، اكتب أين الميت يا القادر، اكتب اسمك بإصبعك. أبوك من هو؟ مكتوب عندك أب ولا لا؟ اكتب اسم الوالد. أمك في محل الأم، ولدك في محل الابن. أكمل يلا. خلص اكتب، خلص يلا. أخوانك ما كتبتهم من الآن، وعمامك وابناء عمك. وابن أخوانك بأصبعك، بأصبعك لا بقلم. طيب، واجب عليكم في الدرس القادم، الواجبات كثيرة عندي أنا، ترسم هذه الدائرة وهذه الدوائر بورقة، وتكبر الدوائر لتكتب هذه. اكتب أول حرف أو ثاني حرف أو آخر حرف من أسماء النساء، أما أسماء الرجال فنريدها كاملة. واضح؟ أن تضع مع نفسك قاعدة أنك ستكتب، والله مثلا أمك فاطمة تكتب ف، وجدتك خديجة تكتب خ، وأختك ليلى تكتب لام. هذا إذا كنت تكتب الحرف الأول. إذا كنت تكتب الحرف الثاني تكتب فاطمة ألف، خديجة الدال، ليلى الياء. إذا كنت تكتب الحرف الأخير فاطمة تكتب التاء، خديجة تكتب التاء. ليلى تكتب الياء، واضح؟ إذن حاول أن تأخذ أنت، طبعا لا نريد الحرف الأخير اللي قبل الأخير، الحرف الذي قبل الأخير، لأن الحرف الأخير الغالب أنه تاء للنساء، فاطمة، خديجة، عائشة، واضح؟ إذن الحرف الذي قبل الأخير. إذن اختر بينك وبين نفسك الحرف الأول أو الثاني أو ما قبل الأخير، تكتبه محل النساء، وأما الرجال فتكتبها كاملة. طيب، عرفتم الواجب؟ تجلسون له، وكما هي طريقتنا في الواجب، تكتبه أولا لوحدك، ثم تجلس مع أحد زملائك فتتدارس معه أسماء الرجال لا أسماء البنات، واضح؟ أسماء الرجال لا أسماء الإناث، إلا إن كان يعرفك مثل حسن وحسين فهم يعرفون هذه كاملة، ولا لا؟ فحسن وحسين لما نحن تدارس أسماء الذكور والإناث. إذن الغرض أيها الأبناء أن يبدأ الطالب بدراسة الفرائض من قاعدة واضحة بينة لا تختلط عليه الأسماء، أب، أم، ابن، أخ، أخت، يميزهم. إذن أسباب النكاح ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، نكاح وسنذكره، نسب وهو العلاقة، أقرب الناس إليك في النسب من الرجال من هو؟ لو كنت عندك كل هؤلاء، شخص عنده كل هؤلاء فمن أقربهم إليه؟ لا بأس. عبد الرحمن يقول الأخ الشقيق أقرب أو الأب؟ أنا قلت كل هؤلاء عنده أب وجد وابن وابن ابن وعم وابن عم وشقيق وابن شقيق وعدي، فأقربهم عبد الرحمن الابن، أقربهم الابن. لا تستعجل، هو الآن يقرر وسأسمع منكم. لو قلنا وافقنا عبد الرحمن، من هو الثاني بعد الابن؟ يا خالد، من الرجال ابن الابن، وافقنا. بعد هؤلاء من عندك؟ القائمة موجودة. من الرجال الزوج، ما رأيكم؟ الزوجة له أولى الرجال؟ نعم، الزوجة عندها زوجها في مكان مرتفع، لذلك لا يدخل في المقارنة، الزوج لا يدخل في المقارنة، فهو أولى رجل وأبعد رجل، أليس كذلك؟ فهو يفضي إليها بما لا يفضي أبوها، وكلمة واحدة تطرده وراء الشمس عنها. إذن الزوج لا يدخل في المقارنة، فله مكانة لا تنافس، لا ينافس الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت، إذن له مكانة خاصة، لذلك اسمه نسب، اسمه نكاح. طيب، غيره. نعم، الأب، وبعد الأب من الرجال، الأخ الشقيق أقرب إليك أو جدك، ما رأيك؟ الواقع أن هذه معضلة، جدي وأخي الشقيق، جدي وأخي الشقيق، طبعا الذي لم يرى جده لا شك أن الشقيق مكين عنده، لكن لو نفرض أن جدك كان في 60 من عمره وأنت وأخوك في 20 أو قريبا منها، وجدك لا يزال في نشاطه. ما رأيك؟ هنا ستجد أن المسألة حرجة ضيقة، لكن على مذهب الحنابلة الجد أقرب ثم الأخ الشقيق. فعلي جاء باثنين، الجد والأخ الشقيق. علي رأي مكاسب ما شاء الله. طيب نعيد الترتيب: الابن، ابن الابن، الجد، الأب، الجد، الأخ الشقيق. بعد الأخ الشقيق الأخ الذي لأب، أليس كذلك؟ بعد الأخ من يأتي؟ بعد الإخوة من يأتي؟ ما رأيك يا خالد؟ أيهم أحب إليك، ابن أخيك أو ابن عمك أو عمك؟ إذن ابن الأخ أقرب، ابن الأخ أقرب، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا. وهذا موجود عندكم في قائمة الرجال، وجدتموه موجود عندكم في قائمة الرجال. الزوج فوق الخط ولم يعط رقما، أليس كذلك؟ رقم واحد من هو؟ يوسف. الابن اثنين أنس. ثلاثة يا عبد القادر ناظر، شو مكتوب ثلاثة؟ حط اصبعك في ثلاثة. الأب أربعة، الجد خمسة يا ناصر، الأخ الشقيق. لاحظ أن الأخ لأم وضع له حرف لأنه لا يدخل في ترتيب الأولويات. خمسة الأخ الشقيق، ستة ما اسمك أنت؟ نواف. الأخ لأب سبعة يا محمد، ابن الأخ الشقيق. ثمانية ابن الأخ لأب عبده. تسعة حسين العم لأب من أحمد بعده، بعد العم لأب من يأتي؟ رقم 11 ابن العم الشقيق، ثم يأتي بعده يا ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة. لاحظتم معي؟ المعتق والمعتقة يأتياني بدرجة واحدة، المعتق والمعتقة يأتياني في درجة واحدة. معك صورة من هذه؟ خذ أوصلها إليه. هذا الترتيب يحفظ هكذا، وهذه الورقة قد فعلت بعناية لكي يتمكن الطالب من فهم العلاقات في الفرائض. طيب النسب، النكاح ما معناه؟ هو عقد الزوجية الصحيح. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. طيب أنس عنده بنت ولنسميها على كيفك، ماذا نسميها؟ طيب نسميها ليلى. عبد القادر لما سمع اسم ليلى تشجع فخطبها من أنس. عبد القادر قال لأنس: أريد ليلى زوجته. فقال أنس: زوجتك ليلى. قال عبد القادر: قبل وشهد الشهود. الآن ما العلاقة بين عبد القادر وليلى؟ علاقة نكاح. هل رآها؟ لا، ما زلنا في المسجد. رن الجرس علينا فقالوا: ليلى سقطت فماتت، عظم الله أجرك. هل يرث عبد القادر من ليلى شيئا؟ الجواب نعم، هو لم يرها بعد، نقول تم العقد. قال قبلت الساعة 5:25 6:25 جيد. ثم ضرب الجرس فقالوا ماتت الساعة 6:26. إذن يرثها، واضح؟ ولو كان العكس، عبد القادر هو الذي مات فرحا بعد أن قال قبل، فإنها ترث. إذن عقد الزوجية الصحيح يتوارث فيه الطرفان. والولاء هو منة السيد على عبده بالعتق. أبو بكر أعتق بلالا، فلو مات بلال فأبو بكر من ورثته بالولاء. فهل بلال من ورثة أبي بكر؟ الجواب لا. واضح؟ أعيد، أبو بكر أعتق بلالا، فبلال لو مات فأبو بكر من ورثته، لا العكس، فليس بلال من ورثة أبي بكر. إذن النسب يتوارث الطرفان، لو مات حسين ورثه حسن، ولو مات حسن ورثه حسين لعلاقة النسب. لو مات عبد القادر ورثته ليلى، ولو ماتت ليلى ورثها عبد القادر. ولكن بلال لا يرث أبا بكر، والعكس، أبو بكر يرث بلال. هذا النسب الولاء. نعم، موانع الإرث. هذه الثلاثة تمنع من الإرث، هذه الثلاثة تمنع من الإرث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين، هذه الثلاثة تمنع من الإرث. الرق وهو أن يكون رقيقا، والرق هو عجز حكمي، فإذا قاتل المسلمون الكفار وانتصر المسلمون فماذا يفعلون بنساء وأطفال الكافرين؟ هل يعيدونهم إلى بلاد الكفر ليكفروا فيكونوا حطبا للنار ويكونوا وقودا للحرب ضدنا مستقبلا؟ الجواب لا، فنحن نبقيهم عندنا رحمة بهم حتى يدخلوا في الإسلام، وحماية وأمنا منهم حتى لا يكونوا قوة ضدنا فتكثر الدماء. فكلما ضعف أعداء الإسلام كلما قلت الدماء. لماذا؟ لأن المسلمين لا يريقون الدماء. تأمل لما كان المسلمون أقوياء كم قتل في حروبهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سقطت دولة العباسيين. لو أحصينا القتلى لما بلغوا 10% من قتلى حرب واحدة تديرها أمريكا في هذا الوقت. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام لا يرحمون البشرية بل يقتلونهم، أما المسلمون فهم رحمة للبشرية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا نفعل بهم؟ الأطفال والنساء ندخلهم في بيوت المسلمين على شكل رقيق، فيصبح هذا المسلم مسؤولا عن هذا الذي دخل بيته إن كان طفلا أو كان امرأة، مسؤولا عن إيوائه وإعاشته ونفقته عموما. يلبسه كما يلبس، ويسكنه كما يسكن، ويستفيد من خدمته. فإذا حسن إسلام هذا الرقيق فإنه يبقى رقيقا في يد أخيه المسلم، ولكن ينبغي للمسلم أن يسعى في عتق إخوانه، فإن اعتقه فهو الولاء كما حصل لبلال لما اعتقه أبو بكر، وإن ابقاه فهو في خدمته، إن ابقاه فهو في خدمته. طيب لو مات، نفرض أننا حاربنا الكفار فأخذنا أسرة كاملة، فأعطينا لعبد القادر البنت، وأعطينا لأنس الأم، وأعطينا لمحمد الأخ الابن يعني، وأعطينا إيش اسمه كان لإبراهيم البنت، إبراهيم جزاه الله خير أعتق البنت، إبراهيم أعتق البنت فجزاه الله خيرا. هذه البنت كانت ذكية وتمكنت أن تكسب أموالا طائلة، ولكنها لم تشتري أمها ولا أباها ولا أخاها، لأن هؤلاء في الرياض، وإبراهيم كان يسكن في مثلا مكة، وهذه البنت تسكن مثلا في القصيم في عنيزة. قررت هذه البنت أن تنطلق من القصيم إلى الرياض لتشتري أمها وأباها وأخاها، عندها أموال كثيرة، وفي الطريق حادث فماتت هذه البنت، فهل ترثها أمها؟ الجواب لا، لأن أسباب النكاح نسب والمانع الرق. هل يرثها أبوها؟ لا رقيق. هل يرثها أخوها؟ لا رقيق. وكان لها أخ في بلاد الكفر كافر، فهل يرثها؟ لا، لأنه كافر. إذا من سيرثها؟ ها ها، إبراهيم بالولاء، يرث إبراهيم بالولاء، عرفتم؟ ويبقى هؤلاء بدون أن ينالوا حريتهم. فعرفنا مانعين: الرق واختلاف الدين، أيضا القتل يمنع من الإرث، والقتل المانع من الإرث هو الذي يوجب القود أو الكفارة. نعم. باب أركان الإرث. فوارث المورث الموروث وأركانه ما دونها توريث. هذه أركان الإرث الثلاثة: وارث ومورث وموروث. في قصة ليلى مع من؟ آية ليلى مع من؟ مع عبد القادر. من الوارث؟ التي ماتت ليلى، فمن الوارث؟ ها، عبد القادر لأنه زوج، وأنس لأنه أب، أليس كذلك؟ هذا وارث. مورث من هو؟ ها، ليلى لأنها هي التي ماتت. موروث ما هو الموروث؟ المال الذي تملكه ليلى، يعني لما جزاه الله خير أنس زوج عبد القادر مباشرة كل واحد منا قال: يا أنس هذا مبلغ من المال هدية منا لليلى. اجتمع عندها 1200 ريال، ما شاء الله. طبعا عبد القادر ما خد شيء، الحين يقول انا ما ساعدتموني، نقول انت ننتظر حتى ياتي وقت الزفاف ان شاء الله، اما هذه تحتاج الى ان تجهز نفسها. لما اصبحت 1200 بيدي انس، لمن؟ لليلى. جاء الخبر ماتت ليلى، وماذا نفعل الآن؟ سنقسمه بين ورثتها، فزوجها عبد القادر سيأخذ النصف 600 ويقول لا أشكركم لأنكم ما ساعدتموني ولا لا، والبقية يأخذها بقية الورثة. إذن وارث وهو الحي القريب، زوج أو أب أو معتق أو غيره، مورث وهو الميت، موروث وهو المال، أركانه ما دونها توريث. طيب شروط الإرث. اقتضى التوارث، ما في همزة، احذف الهمزة. الآن ما رأيكم عبد القادر، هل يرث ليلى؟ لابد أن نتأكد أنها ماتت، وهذا هو قوله موت المورث، لابد أن نتأكد أنها ماتت، وهذا الذي يقول موت المورث. فهل مباشرة نعطي عبد القادر 600؟ الجواب نقول ننتظر. أنس أكيد ماتت ليلى؟ قال نعم. نقول إذن خذ، إذن لا نعطيه نصيبه حتى نتأكد من موت المورث. طيب أنس قال أمها ترثها ليس كذلك؟ قلنا لا شك، لكن البنت سقطت ليلى فركضت أمها لإنقاذها فسقطت فماتت، هل نورث الأم؟ الجواب نتأكد أنها ليلى متى ماتت يا عبد القادر؟ 26، ليس كذلك؟ فإذا كانت الأم ماتت 26 فهل ترثها؟ لا، إذا لابد من تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. السبب الثالث اقتضى التوارث وهو سبب الإرث. لماذا عبد القادر يرث من ليلى؟ لأنه زوجها. وانتبهوا لهذا المثال، انتبهوا لهذا المثال. امرأة غنية عندها 18 مليون، جيد، لن نزوجها لا تستعجل، ليس لها زوج ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت، ليس لها في الدنيا إلا رقم 11، 3 أبناء عم شقيق، ليس لها في الدنيا إلا 3 أبناء عم شقيق أو أشقاء. فإذا ماتت هذه الغنية فكم سيأخذ كل واحد من 3؟ 6 ملايين، أليس كذلك؟ 6 و6 و6 18. لكن الصغير منهم وجد أن بنت عمه مريضة فهي تحتاج إلى عناية، فذهب إلى القاضي وقال بنت عمي مريضة تحتاج إلى عناية وليس لها في الدنيا إلا أنا وأبناء العم الأعمام البقية 3، فما هو الحل؟ أريد أن أخدمها. فقال القاضي نزوجك من بنت عمك، فزوجوه. تزوج الصغير من بنت عمه وأقبل إلى البيت، لا لكي يفرح بزواجه، ليس كذلك؟ ولكن ليعتني ببنت عمي، لأنها الآن أصبحت محرما له. ولكن قبل أن يصل إلى البيت فوجئ بنساء الجيران يخرجن من بيت بنت عمي، ما لكم؟ قالوا ماتت. فكيف نقسم 18 مليون الآن؟ يلا لهذا الزوج البار ولا لا؟ 9 ملايين نعطيها لهذا الزوج، والباقي ماذا نفعل به؟ نقسمه بين من؟ فنعطي لكل واحد كم؟ كم نعطي لكل واحد يا أحمد؟ 4.5 ملايين توافقون على رأي عبد الله؟ توافقون؟ علي ما وافق. كم نعطيه؟ 3.5 ملايين كيف؟